إنه يريد أن يبخلنا وأمطر المعروف مطرا. قال بس كف، حسبت لي كف وهي روح. فالنبي يقول ما رأيك في هذين المذهبين بين الممدوح والمادح؟ في نفس شيء ثاني. هذا يقول له أن الصنيعة يعني عمل المعروف لا يعد صنيعة إلا إذا تخيرت بها مواقعها. والممدوح يقول له لا اترك عنك هذا، أمطر وأنطر المعروف، يعني أنفق من المعروف مثل المطر يصيب الأرض الخصبة والجذبة، اللي في حاجة واللي ما هي في حاجة. فهمنا هذا؟ فأنا شوية عرفت أن المسألة حتدخل في عميق. قلت والله لا هذا ولا هذا، الاثنين غلطانين. قال ليش؟ قلت أنا أقول أنظر إلى المخاطب، إن كان مبذرا مضيعا بغير تفكير أقول له ما قال الشاعر، كالذي قال لا تصنع المعروف في غير أهله، وإن كان بخيلا شحيحا أقول له ما قال الممدوح حتى أعوده الإنفاق. قال طيب طيب طيب، من أي أوزان اللحم؟ الله، طيب من بحر كذا. طيب ما قوله الممدوح أمطر المعروف؟ والمعروف يمطر، ماذا فيه من علوم البلاغة؟ في عارة تصريحية وكذا وكذا وكذا. يبغى يقول ما شيخ عبد الرزاق قال له شيخ رأفت يكفي يكفي، خلي ولدي يروح، ولدي سونا بلحيتي. فقال وجدت طالبا مجيبا أحببت أن أستأنس معه. قال يكفيك أنس مما مضى. قلت له يا شيخ رأفت اعتبرني غير فاهم وانتهينا. قال هيا يهم من هنا ايش هذين المذهبين. فقالوا ان الفضيلة وسط بين طرفين، التبذير والتقتير، والوسط هو ان تنفق بحساب، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد إيش. هذا نظام القرآن. إذن الشح هو البخل بمال الغير، أو هو شدة البخل بمالك أنت. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن النفوس من جبلتها الشح، وما تحرك إنسان إلى كرم وإلى بذل إلا بتوفيق وعون من الله سبحانه وتعالى. أهلك من كان قبلكم حرصهم على الدنيا، تساهلهم في أمور الدين، وأبرز ما يكون ما وقع فيه اليهود من عصيان الله وارتكاب ما نهوا عنه شحا أو طمعا أو حرصا. الله حرم عليهم بعض الشحوم، أذابوها وجملوها وباعوها وأخذوا ثمنها وأكلوا. حرم عليهم العمل يوم السبت، أو هم حرموا على أنفسهم، أخذهم بذلك. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون. قال يوم السبت احنا ما نعمل. وجاءوا وألقوا الشباك في الماء يوم الجمعة، هذا جمعة ما هو سبت، من بكرة يوم السبت ناموا في بيوتهم، من بعد يوم الأحد راحوا وسحبوا ليش الشباك بما علق فيها من الحيتان وأكلوه.